كتاب الأربعون النووية. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة أعضاء الإنسان، وذكر أنها 360 عضوا، على كل عضو منها صدقة كل يوم، وكل عمل بر من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. فمن أدى هذه الصدقة في أول يومه فقد أدى زكاة بدنه، فيحفظ بقيته. وجاء في الحديث أن ركعتين من الضحى تقوم مقام ذلك. وفي الحديث يقول الله تعالى: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره.